واللي يتصفح رسائله ويتصفح كتاب أعمال الرسل اللي هو السفر التاريخي اللي موجود في العهد الجديد هيجد نصوص هو نفسه فيها بيعترف أنه كان عاوز يبيد الكنيسة وكان عاوز يفسد عقائد المسيحيين وكان بيفتنهم في دينهم. ولما يجتمعوا على بعض المسيحيين اللي هم سجنوهم، ها يا جماعة نعمل في الناس دي ايه؟ علقوا في السقف، مدوا على رجليه، اجلدوا. بولس يقول اقتلوهم وريحونا منهم. بولس النصوص دي موجودة، يعني انا فيما بعد هبادل لكم على بعض سلاسل المحاضرات وحاجات، انت بعد كده لو عاوز تتوسع في قراءة نصوص عن بولس هقول لك. يعني المهم هو بعد ما أصبح مسيحي غير اسمه من شاول الترسوسي لبولس، ويقال إن اسم بولس معناه الصغير نسبة لأنه هو كان أصغر واحد سنا ما بين أتباع المسيح وتلاميذه ورفقاء التلاميذ. المفروض إن بحسب التاريخ المسيحي إن بولس ده كان معاصر للمسيح عليه السلام أثناء حياته على الأرض، ولكن بولس لم يرى ولم يلتقي بالمسيح عليه السلام قط. بيقال في أعمال الرسل، وهذه الرواية مذكورة ثلاث مرات، ومن خلال مقارنة الرواية دي في الثلاث مرات اللي ذكرت فيها بتقدر تطلع تناقضات شديدة. إيه الرواية دي أصلا؟ بتقول إزاي بولس أصبح مسيح؟ طبعا الأخ معاذ أشار إليها. المفروض أنه بولس ادعى أن السماء أبرق، يعني بقى فيه برق ونور عظيم، وسقط على الأرض وسمع صوت، لكن هو ما ادعاش أنه شاف المسيح. سمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. طبعا الأخ معاذ عليان مرضيش يفسر لكم يعني ايه ترفس مناخس، لكن هو المقصود المنخس، العصا اللي الحمار أو الدابة بينغز بيه علشان يتحرك. فكأن بحسب النص أعمال الرسل المسيح عليه السلام بيشبه بولس بالحمار الذي ينغس بعصا علشان يتحرك في طريق معين، فيما معناه ان انت مش هتقدر تهرب من الطريق اللي انا رسمه لك، انت هتبقى مسيح، هتبقى مسيح، ده المقصود يعني. فرح بولس قال له طب انت عاوزني يعني اعمل ايه؟ والروايات اختلفت. الرواية دي بس لو حد عاوز يقارن يعني، هي موجودة في اعمال الرسل، ذكرت ثلاث مرات، مرة في الإصحاح التاسع ومرة في الإصحاح 22 ومرة في الإصحاح 23. في المرة الأولى كاتب أعمال الرسل هو اللي بيذكر الرواية، في المرتين التانيين بولس نفسه هو اللي بيذكر الرواية كدفاع عن نفسه يعني. ما علينا، معلومة على الهامش علشان تعرفوا قدر بولس بالنسبة للديانة المسيحية، وهو مبحث كبير ويستحق. في بعض الجامعات نقلا عن بعض العلماء الغربيين بيعملوا استفتاءات، وايضا الكتاب اللي اسمه العظماء 100 وغيرها، يعني اللي هي استفتاءات خاصه بمين اهم ناس في البشريه بالنسبه للديانه المسيحيه. بيعملوا استفتاء يقول لك مين اهم واحد بالنسبه للمسيحيه، المسيح عليه السلام ولا بولس ولا الاسكندر الأكبر. ممكن ناس ما تفهمش ايه دخل الاسكندر الأكبر بالموضوع ده، راجل مات قبل الميلاد اصلا. معظم في بعض الاحيان ساعات الاسكندر الأكبر بياخد المركز الاول، ساعات بولس بياخد المركز الاول، المسيح دايما بياخد المركز الثاني. فكرة الاسكندر الأكبر ليه دخل أصلا في الحوار؟ الفكرة كلها تدور في نشر المسيحية وجعل المسيحية ديانة عالمية. فالاسكندر الأكبر انتصر على الفرس ونشر اللغة اليونانية في محيط البحر الأبيض المتوسط، فبقت زي اللغة الإنجليزية دلوقت. وهو ده اللي مهد إن لما بولس كتب رسائله باللغة اليونانية قدرت تنتشر بشكل عالمي. فيبقى الانتشار اللي عمله بولس مبني على الانتشار اللي عمله الاسكندر، يبقى الاسكندر اهم. طب ليه بولس دايما غالبا بياخد المركز الاول؟ لانه هو اللي نقل المسيحية من ديانة محلية كانت زي ما المسيح قال بينشرها في محيط بيت اسرائيل او خراف بني اسرائيل الضالة. هما دايما بيحبوا يشبهوا